السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ثم يطع الله ورسوله وقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، على موعد مع برنامج دراسة العقيدة، المرحلة التدريبية التأسيسية التي تتضمن القواعد والضوابط في التوحيد. وما زلنا في القواعد الخاصة بتوحيد العبادة، ودخلنا أسبوع المحاضرة السابقة في القواعد الخاصة به ما يضد ما يضاد توحيد العبادة والشرك. فأخذنا قاعدتين أو ثلاثة أعتقد للشرك. نكمل القواعد الخاصة بالشرك اليوم إن شاء الله، ونشكر الجميع الذين حضروا الاجتماع الأول، والحمد لله العدد الذي حضر جيد، ولله الحمد أعتقد النتائج كلها أيضا ممتازة، وأعتقد الامتحان كان يسير وسهل، ولا كان فيه صعوبة وكان أدري إن نريد نأخذ يعني متوقعات عن الذين قاموا بأداء الامتحان بسهولة. طبعا هذه كانت كما يقال كده سحب رجل يعني، فقط عشان يعني تشعروا بأن أمر يسير. كان الامتحان يعني نوع من التحفيز، حتى لما ندخل في العميق كما يقال إن شاء الله تكون عندكم يعني دفعة جيدة، ما تحزنوا من شيء. والامتحان هو ليس فقط مراجعة، ويعني ليس إلا يعني ليس هو علامة على إتقان وعدم إتقان بعض الناس طلاب وطالبات اللي يكونوا عندهم يعني مذكرة جديدة، لكن بيأتي من يوم الامتحان. حتى بعض الإخوة كلمني قال يعني في أسئلة راحت مني ما أدري كيف راحت، مع إني ما فاهم جيد يعني. فمسألة الامتحان فقط هي المقصود منها يعني أن المرء يراجع ما سبق حتى لا ينسى وبس. لكن مسألة الدرجات وغير ذلك هذه ليست المقصودة عندنا، لأن الفهم هو أهم شيء والإتقان لا يشترط فيه أن المرء يأتي بدرجة كبيرة في الامتحان يعني، قد تتفاوت. لكن عموما شكر الله الذين حرصوا على المراجعة والمذاكرة وحضور الاختبار. نسأل الله عز وجل أن ييسر لنا اختبارات المراحل القادمة، وأن يمن علينا بالوصول إلى نهاية هذه المرحلة بما ينتفع به الجميع. اليوم سأتكلم عن قاعدة أولى، وهي قاعدة في أيضا في الشرك، وهي بمعنى السؤال والطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك. السؤال والطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك. وهذه قاعدة هامة جدا، وقيدناها بالسؤال والطلب. الدعاء كما هو معلوم في الشرع على قسمين، دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء العبادة اللي هو فيه الذكر والثناء على الله عز وجل، إن المرء يدعو الله ويحمده ويثني عليه بأسمائه وصفاته، أو يأتي بالأذكار التي جاءت في السنة أو في الآيات التي جاءت في القرآن فيها الدعاء. كل هذا تعبدا إلى الله عز وجل، كما قال عليه السلام الدعاء هو العبادة. والدعاء المسألة هو أن المرء يدعو الله عز وجل يسأله أمر من أمور الدنيا، أمر من أمور الآخرة، إلى غير ذلك. وهذا هو الذي نريده بالطائرة، دعاء المسألة. لأن دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة أو متلازم مع دعاء العبادة. المرء حتى يسأل الله عز وجل شيء سيقدم دعاء العبادة من الثناء والحمد والشكر وذكر أوصاف الله عز وجل، ثم يدخل في دعاء المسألة بعد ذلك. فتجد دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة أو متلازم له، يعني تجد عدم انفكاك بين النوعين. قال تعالى: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. الدعاء في هذه الآيات المقصود بدعاء المسألة، وهو ظاهر لأنهم كانوا في حال شدة وكرب، وطلبوا أن يكشف عنهم هذه الشدة ولا الكرب. وفي نفس الوقت دعاء عبادة، لأنه قال: أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، تعبدون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون، بل إياه تعبدون، بل إياه تسألون، بل إياه تطلبون. وهنا الآية فيها الاستعانة وفيها الدعاء الطلب والسؤال من الله عز وجل. وهذا الدعاء ظاهر في الآية، لأنه في حالة الشدة والكرب، فكان فيه سؤال من الله لرفع الشدة والكرب. لذلك غالبا ما يكون يطلق على الدعاء ويوضع به الدعاء المسألة، وهو كما قلنا متضمن لدعاء العبادة. فما معنى هذه القاعدة؟ القاعدة بتنص على ضابط مهم جدا، وهو يخص مسألة الطلب والسؤال والدعاء، أنه إن طلب المرء وسأل ودعا غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا هو شرك أكبر مخرج من الملة. إذا توجه العبد بهذا السؤال وهذا الطلب لغير الله سبحانه وتعالى، سواء لنبي، لملك، لصالح، لملك، لجني، إلى غير ذلك من الأجناس، في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، فهذا يكون شركا أكبر. إذن العلماء يقولون إيش؟ إن العبد له لا شك طلبات، وله سؤال، وله أشياء يفهمها. فإن كان مطلوب العبد من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله تعالى، كمثلا أن يطلب شفاء مريضه، يذهب يطلب الشفاء من الطبيب، يطلب الشفاء من الولي، من الشيخ، من العالم، أو يطلب العافية له ولأهله من أحد من الناس، أو يطلب رفع البلاء في الدنيا والآخرة من أحد من المخلوقين، أو يطلب الانتصار على العدو من أحد من المخلوقين، يطلب حتى هداية القلب، أن يطلب هداية قلبه من غير الله عز وجل، من عالم، من شيخ، يقول له اهدي لي قلبي، أو يطلب غفران الذنوب كما يفعل النصارى، يذهبون إلى الكنائس والقسيسين والأحبار يطلبون منهم أن يغفروا لهم ذنوبهم، أو يطلب دخول الجنة من أحد، أو النجاة من النار، أو أن يصلح له قلبه، أو يحسن له خلقه. كل هذه الأمور لا يجوز أن تطلب إلا من الله عز وجل، لا يجوز أن يطلب المرء إلا من نبي حتى، ولا من ملك، ولا من جن، ولا من عالم، ولا من ولي، سواء كان حيا أو ميتا. لا يقول له اغفر لي ذنبي، انصرني على عدوي، اشفي لي مريضي، عافني، عافي أهلي. فمن سأل مخلوقا شيئا من ذلك فهو مشرك به، وقد اتخذ مع الله ندا، يجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وهذا كما يقول علماؤنا مسلمين النصارى، هذه تجد كثيرة عند النصارى يفعلون ذلك، كانوا يذهبون إلى الكنائس ويطلبون من القساوسة ذلك. لكن حقيقة لابد أن نفرق بين ما هو جائز في الطلب وبين ما هو محرم وبين ما هو شرك حتى يستقيم المعنى. لابد أن نفرق في أنواع الطلب والسؤال حتى تعلم الضابط التي هو يكون فيه السؤال إذا وقع لغير الله كان دعاء وكان عبادة للمسؤول وصار شركا بالله العظيم. يبقى لابد أن نأتي بتقسيمات بالطلب وفي السؤال. وقد وردت النصوص تبين أن السؤال لا يكون إلا لله وحده، كما قال ابن حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا سألت فاسأل الله. بل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بايع جماعة أن لا يسألون الناس شيئا، حتى كان بعض العلماء حتى بعض السلف يقيل أن أبو بكر وبعض السلف كان إذا وقع منه الصوت الذي يقاتل ويجاهد أو الذي يعني يضرب به الصوت يضرب به الدابة وقع منه فما يسأل أحد يناوله إياه. انظر من شدة حرصهم على عدم السؤال إلا لله عز وجل. لذلك بعض أهل العلم يقول كما نقل عن النووي رحمه الله قال في هذا الحديث: إذا سألت فاسأل الله. قال بعض أهل العلم تمسكوا بعموم هذا الحديث. إيش العموم؟ يعني في كل الأسئلة لا تسأل إلا الله، لا تسأل أحد من المخلوقين. قالوا ليش؟ قالوا النبي قال: إذا سألت فاسأل الله. قالوا عموم بكل أنواع السؤال. قالوا نهوا عن السؤال فحملوه على عمومه على قول النووي. وفيه كما جاء في الرواية الأخرى أنه أخذ بايع جماعة من أصحابه أن لا يسألون الناس شيئا. قالوا الحث على التنزيه عن جميع ما يسمى سؤالا وإن كان حقيرا. وهذا آخر كلام النووي. يعني حتى طبعا سنفصل ان في سؤال يكون شركا وفي سؤال قد يكون محرما وفي سؤال قد يكون جائزا، لكن هو المقصود ان عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: اذا سالت فاسال الله، ومبايعه النبي صلى الله عليه وسلم لبعض اصحابه ان لا يسالوا الناس شيئا حتى فيما اكبر عليه الناس، فكانوا يتنزهون عن يسالون الناس شيئا. حتى الواحد ممكن ما يقول في الصحيح ناولني هذا الشيء. وجاءت أحاديث كثيرة تحرم سؤال الناس، يسألوا المال، يسألوا شيء من غير ضرورة من باب التكسر يعني بالمال أو استشراف النفس له، هو لا يحتاج إلى مالك تجده يسأل الناس كما موجودين في الشوارع وغيرهم. بعضهم جعلها حرفة، وبعض الناس أيضا ممكن يكون عنده مال لكنه يحب أن يسأل الناس أن يعطوه، يأخذ عطايا وهدايا وأموال يتكسر الناس. فهذا سؤال للناس. جاءت أحاديث بالنهي عن ذلك، كما جاءت أحاديث بالنهي عن الاسترقاء، والاسترقاء فيه الطلب: الذين يدخلون الجنة بدون حساب ولا عذاب. قال: الذين هم لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون ولا على ربهم يتوكلون. مدحهم النبي صلى الله عليه وسلم من أجل اتصاف بهذه الصفات، وفيها أنهم لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية، وهي طلب نوع من الطلب وسؤال الناس، وجنس من الدعاء الدعاء المسألة. الله عز وجل لم يأمر قط بسؤال الناس شيئا، لا قل لم يأمر بسؤال الخلق شيئا، لا أحياء ولا أموات. ذلك لا أحد يدعي أن الله أمر بذلك. الله لم يأمر أن يسأل الناس، أن يسأل المرء الناس قط. قال ابن تيمية في ذلك رحمه الله: وأما نفس سؤال الناس فسؤاله في الأصل محرم بالنصوص المحرمة، وإنما يباح عند الضرورة. ويبين لك أن الأصل هو عدم سؤال الناس، يباح لك عندما تحتاج إلى ذلك الضرورة أو الحاجة. ولا شك أن ترك سؤال المخلوق اعتراضا بسؤال الخالق أفضل على الإطلاق، لا شك في ذلك. أن يتعود المرء أن لا يسأل إلا الله عز وجل. بل حتى قال في الأمور الدنيوية أصل سؤال الخط الحاجات الدنيوية التي لا يجب عليهم فعلها ليس واجبا على السائل ولا مستحبا، بل المأمور به سؤال الله عز وجل والرغبة إليه والتوكل عليه، وسؤال الخط في الأصل محرم لكن أبيح للضرورة، وتركه توكلا على الله أفضل. قال تعالى النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الرغبة إلى الله عز وجل أي لا إلى غيره سبحانه وتعالى. وقال تعالى: ولو أنهم رضوا ما أتاهم الله ورسوله، انظر، وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. لم يأمرهم أن يقولوا إن لله ولرسوله راغبون، فالرغبة لا تكون إلا لله وحده سبحانه وتعالى. وهذا أصل ما جاء به الرسل. الرسل لما جاءت نهت عن دعاء غير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله، وفيما لا تدعو إليه حاجة ولا ضرورة. وهذا أصل عندنا. لذلك قسم العلماء السؤال إلى أقسام. قال: قسم هو الأول، هو من باب سؤال الإنسان حقا له عند المسؤول، كان يكون لك دين مثلا عند إنسان فتطلبه منه، هذا قسم أول، لك حقوق فتسأل الحق، هذا قسم. الثاني: ما جرت العادة بالتسامح فيه على نية المكافأة، يعني مثلا أنت الآن تجلس في مجلس العلم فتقول تحتاج قلم، تقول لأخيك أو لأختي كل أختها ناوليني قلمي أو أريد قلم أو أريد ورقة أو ناوليني الكتاب بس أقرأ فيه. قالوا هذا يعني جرت العادة بالتسامح فيه. والسؤال والقسم الثالث: سؤال الإنسان ما ليس له بحق ولا جرت العادة بالتسامح به على نية المكافأة. وقالوا كمن يجد مثلا عنده مال، هو عنده حد الكفاف وعنده مال، لكن يذهب لأحد يقول له أعطني دينار أعطني 1000 جنيه، يسأل الناس وهو ليس له حق فيه وليس مما جرت به العادة على التسامح. هذا القسم، كل هذه أقسام ثلاثة. قالوا الأول لا يسمى استعانة ولا يلزمه التذلل، لأنه ده حق بيطالب المرء بحق، ليه عندك دين، ليه كتاب عندك، ليه حقوق فبيطالبه به، فهذا ليس لا يسمى استعانة ولا يلزمه لا تذلل ولا خضوع، لأنه بيطالب بحقه. الثاني هو يسمى استعانة، اللي هو مما جرت به الناس، لكنه ليس فيه معنى لتذلل ولا خضوع، لأنه أمر يسير وهين جرت العرف على أن الناس تعطي لبعضها هذه الأمور. أما الثالث هو الذي فيه التذلل والخضوع، الثالث الذي يسأل الناس ما ليس له بحق ولا جرت العادة بالتسامح فيه، فلا شك أن هذا فيه نوع من التذلل والخضوع. وبعض العلماء قسموا السؤال تقسيمات أخرى. قالوا قسم الأول وهو جائز، وأن تدعو مخلوقا بأمر من الأمور يمكن أن يدركها، فهذه يعني تدعو أحد ممكن يساعدك في شيء، هب أنك مثلا وقفت بك السيارة الكاوتش نام أو شيء، تريد أحد يساعدك، أو المرأة مع أغراض كثيرة فطلبت المساعدة من أخت لها في الشارع تحمل عنها أو غير ذلك فيما يقدر عليه، لأن عندنا ضابط في مسألة الاستعانة دائما وهذه الأمور حي حاضر قادر، يكون من الأحياء من القائم والحاضر موجود ليس بغائب ويكون قادرا على ذلك، فهذا جائز عند تقسيمات بعض العلماء قالوا جائز. واستندوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قالوا: إذا دعاك فأجبه، يعني في جزء من الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول قالوا إذا دعاك يعني دعاك أقول لك فأجبه، فهذه دلالة على أنك إذا طلب منك شيء فأجب، فإذا أصل الدعاء جائز، لكن بشرط أن يكون من الأمور التي يمكن أن يدركها المخلوق هذا ويفعلها، عنده القدرة على ذلك. القسم الثاني قالوا: أن تدعو مخلوقا مطلقا، يعني سواء كان حيا أو ميتا فيما لا يقدر عليه إلا الله، وهذه مصيبة كبرى، هذا هو الشرك الأكبر. تدعو مخلوقا مطلقا سواء كان حيا أو ميتا فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا شرك أكبر. لماذا هو شرك أكبر؟ تفضل. يعني جاي. طب هو لماذا شرك؟ كلامكم ايوه سموه سماه ايش بقى؟ جعلوا ايش؟ جميل، احسنت، جعله ندا لله فيما لا يقدر عليه الا الله. هذا هو سبب ان قلنا انه شرك، لانه طلب منه ما لا يقدر عليه الا الله، فجعلوا ندا لله، فوقع هنا الشرك. لذلك يقول اجعل ما في بطني. طب هذه الجملة كان يقول بها العلماء، لكنها الآن تغيرت. لما تقول اجعل ما في المرأة، تقول اجعل ما في، يذهب للولي يقول له اجعل ما في بطن امرأتي ذكرا. البعض الآن لما يتكلم عن تطور الطب، بأن في ما يسمى تحديد نوع الجنين، فيذهب في بعض الأمور تختلط على البعض، هل هذا مشروع أو غير مشروع. نقول وكل شيء بقدر من الله، وهذه تأتي القاعدة التي ستكون الثانية معنا اليوم، مسألة الأسباب واعتقاده بالسبب. فنقول هذه غير اللي أنا أقولها، هو بيذهب للولي يقول له اجعله، كأنه يجعله كده يعني كن فيكون، وهذا طبعا شرك. بخلاف لو ذهب تحدث طبيا أمور معينة قد تساعد بأن يكون كما كان من قبل، من أحد يعرف نوع الجنين أصلا، ثم ظهر السونار والتصوير فكان يعرف نوع الجنين من قبل. البعض توقف، طب هذا قلنا هو من الذي أباح لنا ذلك ووفقنا إلى الاختراع؟ هو الله عز وجل. فلا أحد يستطيع أن يظن، وهنا مسألة كما سيأتي بالقاعدة الثانية، يظن أو لو اعتقد بأن هذا الطبيب باين بيحدد النوع، هذه هي الإشكال هنا، يقع في الشرك. بس سنبين لو قال الطبيب اشفيني، أو اتفق معه على البر مقابل المال، قال يعني أدفع لك كذا بشرط أن يكون الشفاء، هذا يقع في شرك، لأن الطبيب لا يشفي، فإن اشترط عليه ذلك مقابل المال فهذا يقع في دعاء أو سؤال المخلوق ما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. فنقول هذا القسم الثاني الذي هو شرك أكبر. الثالث، بعضهم قال إنك تدعو مخلوقا ميتا، يعني حتى يبينوا مسألة المقبور، مخلوقا ميتا تدعوه ولا يجيبك شيئا، فقالوا هذا أيضا شركا أكبر، لأنه ما دعا إلا أنه اعتقد أن له تصرف خفيا في هذا الكون. من هنا جاء الشرك، لما دعا الميت الحي، راح دعا الميت، ما دعا إلا أنه يعتقد أن له تصرفا خفيا في هذا الكون، فوقع بالشرك، والميت لا يستطيع فعل شيء. طب هذه القاعدة لها أدلة من الشرع، وهو أن التوجه بالطلب والسؤال بغير الداعي فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك كما قلنا. طيب أولا نفندها، من أين وقع الشرك؟ قلنا وقع شرك ربوبية، وكمان أيضا سيكون شرك ألوهية. شرك ربوبية لأنه صرف لهذا المخلوق بعض صفات الربوبية التي توجه إليه بالسؤال والطلب، ظن فيه العلم المطلق، ظن فيه البصر المطلق، السمع المطلق، القدرة المطلقة، وكل هذه صفات ربوبية الله عز وجل. فلما دعاه واعتقد فيه ذلك فقد أشرك بالربوبية، وهذا الاعتقاد من أعظم الشرك وأقبح الكفر بالله العظيم. قال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وبعد أن أبطل قول عبادة الأصنام في الآية التي قبلها وأن ليس لهم القدرة على الخلق ولا الفعل ولا الإيجاد، قال أنها جمادات لا تستجيب ولا تسمع دعاء الداعين ولا تعلم حاجات المحتاجين. فإذا لم تكن تعلم وليس عندها قدرة فكيف تدعى من دون الله عز وجل؟ وهذا كثرة بالأمة وإلى الآن موجود. انظر إلى الناس التي تذهب إلى المقامات والقبور يقول يا سيدي فلان أغثني، قد أكثروا من دعاء الناس أحياء وأمواتا، وهذا ليس توسلا مباحا كما يلبس على الناس، بل هؤلاء عده العلماء شركا، لأنه بيدعو غائبا ولا يعلم شيئا، بل بيصف له أحيانا عبادات بنذر وذبح وغير ذلك، ويطلب منه جلب خير ودفع أذى، وكل هذا لا يستطيع هذا الميت أن يأتي به. فمن دعا غير الله عز وجل بشيء لا يقدر عليه الله فهو هذا هو الشرك والكفر، سواء كان المدعو حيا أو ميتا. طب هذا الشرك في الربوبية بيناه، لأنه طب أيضا السؤال والطلب في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله عبادة، لأنه قلنا الدعاء عبادة، والدعاء دعاء إما عبادة أو سؤال، فلو سأل غير الله فقد دعا وعبد غير الله، وهذه من خصائص ألوهية الله، فوقع هنا في شرك الألوهية. إذا وقع في هذه المسألة في شرك الربوبية وشرك الألوهية. والدلالة على ذلك ما جاء بحديث النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة، وتوحيد العبادة ومن لوازم توحيد الألوهية، فمن دعا غير الله فقد عبد غير الله، فقد وقع في الشرك بالألوهية. وقال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فجعل الدعاء لله فقط والاستجابة من الله فقط. فتبين أن السؤال والطلب عبادة لله تعالى، ولما كانت عبادة وقلنا قلنا معنى العبادة فيها التذلل والخضوع والافتقار، ولابد أن تكون إلى الله، فمن قدمها لغير الله فقد تذلل وخضع وتضرع إلى غير الله عز وجل. فالسؤال هو دعاء الله عز وجل، هو الرغبة إلى الله عز وجل. قال ينزل من حديث أبي هريرة من لم يسأل الله يغضب عليه. انظر الله يغضب إذا لم يسأله أحد، وانت تنظر للبشر قال إن أكثرت عليه السؤال يغضب منك، فكيف تترك الله عز وجل الذي يغضب إن لم يسأل، بل يحب أن يسأله المرء ويتزلل إليه ويطلب منه ويلح على الله عز وجل، الله يحب ذلك ويرضى عن ذلك ويغضب على ما يفعل ذلك. قال ابن تيمية رحمه الله وهو سبحانه لا يشغله سمع عن سمع ولا تغلطه المسائل ولا يتبرم بإلحاح الملحين، بل يحب من يدعوه ويتضرع إليه ويبغض من لا يدعوه. نرجع لبرنامج دراسة العقيدة وقاعدة السؤال والطلب فيما لا يقدر عليه السؤال والطلب بغير الله فيما لا يقدر عليه الله فهو شرك. قلنا دي قاعدة لها فوائد وتطبيقات. قاعدة بيانات الضابط الذي يبين فيه السؤال والطلب الذي يكون شركا أكبر مخرجا من الملة، هو السؤال والطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. الضابط أو أكرره لأن هناك ضابط آخر ورد في بعض الكتب أو عند بعض أقوال أهل العلم كان صحيحا لكنه ليس تاما منضبطا. يقولون بأن دعاء المخلوق وسؤاله ما لا يقدر عليه ذلك المخلوق المعين هذا هو الشرك الأكبر. ثاني يقولون دعاء المخلوق وسؤاله ما لا يقدر عليه ذلك المخلوق المعين. طب إيش الفرق بين هذا وبين ما نقول أن السؤال والطلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى هو الشرك الأكبر أو هو من الشرك الأكبر يعني. الضابط الثاني قالوا دعاء المخلوق وسؤاله ما لا يقدر عليه ذلك المخلوق المعين هو الضابط صحيح لكنه ليس دقيقا وليس تاما. ليش؟ لأن ممكن أن يدعو ويسأل أحد مخلوق حيا شيئا وهو يظن قدرته عليه لكنه في واقع الحال لا يستطيع فعل شيء من هذا المطلوب منه فلا يكون هنا من سأله ودعاه في هذه الحالة مشركا شركا أكبر. ليش؟ لأن الكون هذا الفعل هو كمخلوق يقدر عليه في العموم لكن حالة هذا المخلوق لا يستطيع. يعني واحد يغرق واستغاث برجل أن ينقذه من الغرق والرجل هذا وجده أصم لا يسمع فهل استغاثة هذا الرجل المخلوق هذا هو يقدر أو لا يقدر؟ يقدر لكنه منع من هذا الفعل لأنه أصم. فهل هذه الاستغاثة لو كنا على الضابط دعاء المخلوق وسؤاله ما لا يقدر عليه ذلك المخلوق المعين هذا بعض العلماء يقولون بهذا الضابط قلنا وليس بدقيق. هو واحد استغاث بأحد وبيغرق والثاني لا يستطيع لا يعلم السباحة فلن يستطيع أن ينقذه لكن هو هذا الفعل مقدور عند الخلق أم غير مقدور؟ مقدور لكن هذا المعين لا يستطيع لأنه لا يتعلم ليس عنده قدرة على السباحة فلا يستطيع أن ينقذه. لذلك الضابط الأول هو الأدق وهو ما لا يقدر عليه إلا الله مطلقا هذا لا يمكن أن يفعله مخلوق بحال لكن ليست الضابط على أنه هو دعاء المخلوق وسؤاله ما لا يقدر عليه ذلك المخلوق المعين. فمين الفارق ولا لا؟ طيب لأن بعض أهل العلم يقول الاستغاثة شرك أكبر إذا استغاث بالمخلوق فيما لا يقدر عليه وهو نفس برضو الضابط الثاني كده نفس التركيبة كما قال. نقول لا وفي ثمة أشياء قد يكون المخلوق في ظاهر الأمر قادر عليها لكن في الحقيقة ولا يقدر عليها كما قلنا أنا في مسألة أن واحد بيغرق واستغاث بأحد ولا يستطيع هذا الرجل أن يساعده لأنه لم يتعلم السباحة فلا يكون هذا شركا أكبر لأن هذا من الذي يقدر عليه المخلوق عموما أن ينقذ أحد من الغرق وهو الاستغاثة بغير الله شركا أكبر إذا كان قد استغاث به فيما لا يقدر عليه إلا الله. هذا هو الضابط أو التركيبة الصحيحة لهذا الضابط. أما إذا استغاث عليه فيما يقدر عليه غير الله من المخلوقين لكن هذا المخلوق المعين لم يقدر على هذا الشيء المعين لا يكون شركا لا يكون شركا لأنه هو لم يعتقد في المخلوق شيئا لا يصلح إلا لله. ليش مش شرك؟ لأنه لم يعتقد في المخلوق شيئا لا يصلح إلا لله لا واعتقد في المخلوق شيئا يمكن أن يصلح للمخلوق إلا إذا قلنا إلا إذا علم أنه لا يستطيع له ذلك. ممكن تقايد هذه يعني إذا علم أن أمامه لا يستطيع أن يفعل له هذا الأمر ومع ذلك استغاث به أو سأله فيه نظر هنا. إيش؟ على حسب ما اعتقاده فيه سيكون. لو علم أنه ليس له يعني كمثلا طفل عنده سنتين ماشي والتاني بيغرق فبينادي على الطفل ينقذه طب وكيف سينقذك الطفل أصلا لأنه لا يقدر وصحيح عموم المخلوق يقدر، لكن هذا انت ظاهر لك ان هذا لا يمكن ان ينقذك، كيف ينقذك اصلا؟ كل ما على حسب الاعتقاد فيها يعني، هي استثناء بس من القاعده الان هكذا، لكن هي خلينا نضبط الضابط اللي هو انه استغاث بما لا يقدر عليه الا الله، هذا هو الشرك الاكبر. وأنا ذاكر قلت لهم على حسب الاعتقاد فيه، لو اعتقد فيه أنه عنده كرامات ولا عنده معجزات هيبقى إشكال طبعا، لكنه لو لم يعتقد ولكنه سأله مع أنه يرى ظاهر له بأنه يعني هذا لن يستطيع أن يساعده، فتنزل ممكن تنزل في الشرك الأصغر لمستخدى وسيلة لما شرع الله عز وجل فيه، يعني لكن لا تكون شركا أكبر الله. كرامة إيه اللي عنده سنتين هينزل ينط في الماء يجيبه؟ هو عارف منين إيه؟ ما يعرفش يعوم بقى. ما هو لازم قلنا الأول أنت قلنا الأول إن ما يعلم أو لا يعلم، لو هيعملوا إيه بالكرامة يعني؟ الكرامة هتنشره بالماء هيبقى ينظر عليه فيرفع هيجيب إيده كده يطلعه، وما بيعرفش يعوم عنده سنتين مثلا، إيش الكرامة اللي هتقدم؟ هذه الأولى في مسألة ضابط القاعدة هذه. الفائدة الأخرى للقاعدة هذه لما علمنا بأنه لا يسأل ولا يدعى ولا يستغاث فيما لا يقدر عليه إلا الله، لا يستغاث المخلوق ولا يستغاث به ولا يستعان به ولا يسأل منه ولا يطلب منه فيما لا يقدر عليه إلا الله إلا يكون شركا أكبر، فمن تطبيقات هذه القاعدة حرمة التوجه بالدعاء والسؤال للأموات في قبورهم، لأنهم لا يقدرون على قضاء الحاجات وكشف الملمات وتفريج الكروبات حتى في الدنيا، ما كانوا يستطيعونهم عاجزون عنهم شرعا وعقلا، بل ليس في مقدورهم. وهذا كل الأموات، حتى رسولنا صلى الله عليه وسلم ما له المكان العظيم العالي عند ربه، وأنه سيد ولد آدم وصاحب المقام المحمود وحامل لواء الحمد يوم القيامة، وأعطاه الله عز وجل ما أعطاه من المزايا في الدنيا وفي الآخرة، وكونه حيا في قبره حياة برزخية وهي أفضل من حياة الشهداء لا شك بذلك، كل هذه الفضائل والمنن من الله عز وجل له، لا يجوز دعاؤه ولا سؤاله ما لا يقدر عليه إلا الله، لا من أمور الدنيا ولا من أمور الآخرة، بل ما كان يستطيع أن يفعله في الدنيا لا يطلب منه بعد موته صلى الله عليه وسلم. وأوضح ما يكون ما حدث من عمر في الاستسقاء في المدينة، لما أجدب المطر وأرادوا أن يستسقوا فقالوا كنا نستسقي برسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم إنا كنا نستسقي بنبينا صلى الله عليه وسلم فلا نستسقي بعم النبي صلى الله عليه وسلم، قم عباس فادعو الله، والنبي صلى الله عليه وسلم في قبره على بعد أمطار من منبر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة في المسجد، لو كانوا أرادوا أن يستسقون ويطلبونه لذهبوا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه، ولكنهم يعلمون بأن النبي قد مات وإن حي في قبره حياة برزخية، لكنه لا يسأل ما كان يسأله في الدنيا، لا يسأله في الدنيا. كان الرجل دخل عليه أعرابي والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، قال رسول الله هلك العيال أو جاع العيال وهلك الأموال والأولاد والبهائم إلى ما قال فادعوا الله لنا، فقام صلى الله عليه وسلم على المنبر فرفع الله فدعا فجاءت السحابة أمطرت أسبوعا، فدخل عليه في الجمعة التي تليها فقال رسول الله هلك أيضا الزرع وكذا، فدعوا الله أن يوقفوا أو أن يكون عشان دعا أن يكون على الزرابي والأضرار وفلتا، فهذا كان في حياته أن يدعو الله عز وجل فيرد الله عز وجل يستجيب له. أما بعد موته ما ذهب الصحابة ولا عمر ولا من معه إلى قبر سلم يسألونه الاستسقاء والمطر، أن يعني يدعو الله له أن ينزل المطر، وما يسألونه هو الذي يمطر عليهم، لا طبعا حشاهم أن يظنون ذلك، لكن حتى ما كان يطلبونه في الدنيا لما مات يسلم ما طلبوه منه، فإذا كان هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم فملك بمن دون ذلك. قال ابن تيمية وكذلك الأنبياء والصالحون وإن كانوا أحياء في قبورهم وإن قدر أنهم يدعون للأحياء وإن وردت به آثار، يعني حتى لو قلنا بأنهم يعيشون حياة برزخية، ولما يقول بعض النبي صلى الله عليه وسلم كل ما واحد يصلي عليه الملك يرد الله روحه ويبلغ الملك فقالوا لا يبعد النبي حي. قلنا حي حياة برزخية تنزلا منها، هو حياة برزخية كالشهداء. طيب وإن مرضت آثار بأنهم يدعون للأحياء لكن لم ترد ليس لأحد أن يطلب كما قال منهم ذلك ولم يفعل ذلك أحد من السلف. وقلت استبدلت بإيش؟ بفعل عمر والصحابة في الاستسقاء، كان الأولى بهم أن يذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويطلبوا منه أن يدعو لهم الله عز وجل. قالوا إن هذا ذريعة للشرك، وجاء الشرع بسد كل وسائل الشرك، ذريعة للتعظيم والشرك والعبادات من دون الله عز وجل. بخلاف لو طلبت منه في حياته لا يؤدي إلى الشرك، يعني لو ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وطلبت منه أن يدعو الله كما جاء كان لا شيء. لو ذهبت إلى أحد العلماء واحد الصالحين على ما سيأتي معنا في أنواع السؤال أن تسأله أن يدعو الله مثلا لك أو شيء، فهذا لا يؤدي إلى الشرك، لكنه بعد موته فهذا ليس له أن يفعل ذلك. فسؤاله هنا يفضي إلى الشرك، جاء الشرع بمنع ذلك. لأنه بعد الموت انقطع كل شيء، إذا مات ابن آدم انقطع عمله كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذه الفائدة الأخرى الثانية في مسألة حرمة التوجه كما قلنا إلى الأموات وسؤالهم والدعاء والسؤال. الفائدة الثالثة أيضا من هذه القاعدة حرمة سؤال الهداية من غيره سبحانه وتعالى. بعض الناس هداية أي هداية؟ طيب هداية التوفيق أم هداية البيان؟ هداية التوفيق والسداد، لأن هداية البيان مقدور للبشر الأنبياء والعلماء هداية البيان، لأن الله كلف الرسل بذلك أن يبلغوا الناس وأن يبينوا للناس علم والهدى. فنقول أما سؤال هداية التوفيق والسداد يحرم عليك أن تسأله من غير الله عز وجل، بل من اعتقد في مخلوق القدرة على إيجاد الهداية في قلوب الخلق أو سألها من غير سبحانه وتعالى معتقدا قدرته على ذلك وقع بالشرك الأكبر المقزي من الله والعياذ بالله. هذه مسألة مهمة جدا، بعض الناس يعني ينجرف يعتقد من شدة تعلقه بشيخ أو بداعية أو بعالم أو شيء إن هذا هو خلاص هو الذي بيهدي الناس، فيرسل بقى أبناءه وبناته ويبالغ جدا حتى يعتقد يعني إن الهداية من عنده، وهذه مصيبة. من اعتقد ذلك فقد وقع في الشرك الأكبر، لأن الهداية هداية إيجاد الهداية في القلوب بداية التوفيق ليست إلا لله عز وجل، بخلاف بداية البيان، بيان والإيضاح والتبليغ هذه للأنبياء والرسل وأولو العلم وأهل العلم. قال الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذا الهداية من من هداية التوفيق والسداد من الله عز وجل. وقد حدثت جلية مع النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه أبو طالب لما أراد أن يدعو للإسلام ومات على الكفر، فحزن النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال وإن تحرص على هداه فإن الله لا يهدي من يضل وما له من نصير. حتى لو أنت حريص كل الحرص أنت عليك البلاغ، إنك لا تهدي إلى صراط المستقيم. هذه بهداية البيان، هذه للبشر أن يبين، كل منا ممكن أن يبين ويهدي إلى الصراط المستقيم بالعلم والدعوة وغير ذلك، لكن التوفيق والسداد ليست إلا لله عز وجل. القلوب بين إصبعين أصابع الرحمن سبحانه وتعالى يقلبه كيف يشاء. لذلك دائما المرء يكثر من دعاء اللهم ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب ثبت قلبي على طاعتك. فحصول الهدى في القلب لا يقدر عليه أحد باتفاق المسلمين، لا أحد يستطيع أن يهدي القلوب ولا أحد يستطيع أن يخلق الهدى في القلوب غير الله عز وجل. لكن الأسباب العبد يقدر عليها، نعم أسباب الهداية ممكن، الدعوة، البيئة، التعليم، نصح تجنب المحرمات والمنكرات. الأسباب يقدر عليها العبد، نعم يقدر عليها العبد الأسباب، لكن وقوع الهدى نفسه وإيجاده في القلوب ليست إلا لله عز وجل. طب هذه الفائدة الثالثة. الفائدة الرابعة، سؤال أهل العلم لا يدخل في السؤال المحرم الممنوع. سؤال أهل العلم لا يدخل في السؤال المحرم الممنوع، بل قد يكون سؤالهم فرض واجب حتمي على المرء إن أراد أن يتعلم أمرا أو يستفيد مسألة. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا واجب، وللأسف الناس الآن ما تسأل إلا بعد الوقوع في الخطر، يروح يعمل معاملة وبعد أن يعمل معاملة الشيخ المعاملة دي صح ولا خطأ، ثم أنت واقع بالربا وإزاي تسأل بعد أين كنت قبل الوقوع في ذلك الأمر. تزوج ونكتشف أن العقد باطل، طيب زوجت نفسها بغير إذن وليها. وعقوبة كثيرة، نكاح والطلاق نفسه والمعاملات، إن أنت تذهب إلى الحج ما تعلم شيء قبل أن يذهب يقع في مخالفات، وهذا خطأ. لابد أنك قبل أن تفعل العبادة أو المعاملة تسأل أهل العلم وتتعلم، كما تعلمت من الصغر كيف تتطهر ثم كيف تتوضأ ثم كيف تصلي وتعلمت كيف تصوم، لابد تتعلم أيضا لو عندك مال كيف تزكي، كيف تحج، كيف تعتمر، كيف تتزوج، كيف تطلق، كيف تبيع وتشتري، كيف تهب، وهكذا. كل هذه الأمور لابد الرجوع سؤال أهل العلم دينا، لأن الله افترض عليك واجبات ونهى عنك محرمات، فلابد أن تعلمها وتعلم كيف تأتي بالواجبات وتنتهي عن المحرمات. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وبيان ذلك لابد ترجع فيه لسؤال أهل العلم. فسؤال أهل العلم ليس فيه خضوع، ليس فيه مذلة، وليس فيه تذلل، بل هو تعظيم لأهل العلم وهو تعظيم لله، لأن تعظيم أهل العلم من تعظيمك للنبي لله عز وجل وللنبي صلى الله عليه وسلم، والتوقير والتقدير، لأن هم ورثة الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء، وهم يحملون العلم الكتاب والسنة. فتعظيمك لهؤلاء تبجيلا لهم، رفع مكانتهم المكان التي أنزل الله عز وجلهم ورفعهم. فنجعل المسلمين كالمجرمين، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فنقول هذا السؤال سؤال أهل العلم ليس من السؤال الممنوع أو المحرم، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أنكر الحديث في ضعف الرجل الذي كان في رأسه شجة وأجنب، فسأل أصحابه في سفرة وكانت شديدة البرودة أو كان في سفرة أنه يغتسل أو اغتسل سيدخل الماء بالجرح يموت، قال ما نعلم لك غير الغسل، فاغتسل فمات. فلما رجع إلى المدينة أنكر النبي صلى الله عليه وسلم قال هلا سألوا إذ لم يعلموا، فإن شفاء العي السؤال. قلت الحديث فيه كلام نستأنس به، فالنبي أنكر عليهم، بل كانوا ممكن يكونوا سببا في قتل الرجل. وهناك أشياء لا تسأل عنها، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤوا وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها والله عليم حكيم. ويا غلطات المسائل والمجادلات وغير ذلك، المرء يترفع ولا يكسب من السؤال فيه، أو ما لم يقع كما قال العلماء هنا كان كثيرا إذا وقع هذا الأمر يقولون لم يقع، لما يقع تسأل عنه لا تفترض. فسؤال أهل العلم خارج عن هذه المسألة كما قلت. كذلك قالوا سؤال السلطان الحاكم شيئا من أمور الدنيا جائز إن كان للسائل حق في بيت مال المسلمين. هناك بيت مال المسلمين في حقوق لعامة المسلمين، فإذا جاء أحد يسأل الحاكم أو السلطان حق أنه في بيت المال فهذا جائز، ليس فيه نوع محرم أو ممنوع، لأنه يسأل حق له وليس فيه تذلل ولا خضوع، هو يسأل من حقه في بيت المال. فإذا خامسة طلب الإعانة والاستغاثة المقيدة جائزة من غير الله فيما يقدر عليه ذلك الغير، يعني أنك تستغيث وتستعين بأحد. قلنا ضابطة عند العلماء دائما كنا نتكلم في توحيد العبادة حي حاضر قادر، فالتغيث بحي حتى لا يخرج الميت، بحاضر يعني ليس بغائب، حتى لا تستغيث بالجن والملائكة لأنهم هم غائبين وما ليسوا من أهل الحضور لا نشاهدهم. وقادر أي فيما يستطيع، كنت الآن هنا في الجغرة أو في القصر بواحد قاعد في أمريكا وتعرف أمريكا وتقول تعالى اسمي انقذ من الموت، هو فين وهو في أمريكا؟ طب هيجي لك كيف؟ فلابد من الحي قادر قادر، هذه للطلب الإعانة والاستغاثة المقيدة جائزة من غير الله فيما يقدر عليه ذلك الغير. وهذا معنى قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، فليس المقصود منها المطلقة لا المقيدة، نعم العبادة والاستعانة لله، لكن هناك إعانة واستغاثة، طلب إعانة واستغاثة مقيدة من المخلوق فيما يقدر عليه. وهذه لا تنافي قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، هي الاستعانة والإعانة المطلقة التي لا تكون إلا لله. من تطبيقات القاعدة أيضا، من سأل الطبيب البرء من مرضه معتقدا قدرته على ذلك كان واقعا في الشرك. ليش؟ طيب لأنه سأله شيء لا يقدر عليه إلا الله. فهو ممكن يقع بعض الناس تقع في ذلك. البرء والشفاء من عند الله، لكن الله شرع أسبابا، الطبيب المعالج ده سبب، الدواء الناجح سبب، هم كل هذه أسباب تصل بقدرة الله عز وجل إلى الشفاء، لكن حقيقة خلق البرء وإيجاد الشفاء هي من الله عز وجل، ليست من الطبيب ولا من الدواء. فمن اتفق مع الطبيب يقول له أعطيك كذا مقابل أنك تشفيني، هذا شرك، لأنه اعتقد أن الشفاء من الطبيب. ابن حزم يقول لا تجوز مشورطة الطبيب على البرء أصلا، لأنه بيد الله تعالى لا بيد أحد، وإنما الطبيب معالج. ومقوي للطبيعة بما يقابل الداء، هو لا يعرف لكمية الداء ولا كمية الدواء، فالبرء لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. تبقى لنا في الطلب بعيدة وأخيرة، طلب الدعاء ممن يظن فيه الخير والصلاح جائز. هي مسألة خلافية، لكن طلب الدعاء ممن يظن فيه الخير أو ظن فيه الخير والصلاح جائز، ولا يدخل في سؤال المخلوق ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى. ليه؟ طيب قال إنه لم يطلب منه سوى الدعاء، يعني لو قال ادعو الله لي أن يشفيني الله، ادعو الله لي أن يفرج عني الكرب والهم مثلا، هو لما طلب من المخلوق ذلك طلب منه الدعاء وليس طلب من المخلوق أن يشفيه أو يرفع عنه الهم أو الكربات، فطلب منه شيء مقدور أم لا؟ مقدور، أن المخلوق يرفع يده ويدعو الله. أما تحقيق المطلوب هذا واستجابة الدعاء هذه لله ليست من المخلوق، لذلك بعض أهل العلم قالوا بجواز ذلك، وإن البعض استحب وقال طبعا هي يعني تفصيلات، لكن احنا بنحط القواعد فقط والتفصيلات تأتي في شروحات الكتب، لكن نقول هي انه هذا جائز عند يعني غالب اهل العلم، لانه لا يدخل في سؤال المخلوق ما لا يقدر عليه الا الله تعالى، يعني هذا من جنس الاسباب العاديه ممكن تقول ذلك. اذا كان رجل معروفا بالصلاح واجابه الدعاء فطلب منه الدعاء او امر به فدعا الله فاستجيب له، ليس هو الفاعل للاستجابة، الله عز وجل هو الذي استجاب، لكن هو فعل هو له الدعاء فقط، وهذا يقدر عليه المرء. عفوا، الدعاء بظهر الغيب، نعم. وطبعا لها أدلة يعني في الشرع في الآيات، سواء من الكتاب أو من السنة. إيش؟ يعني مغالطات في اللغة يعني. الطبيب معالج يعني مثلا بيعمل عملية جراحية، ده علاج. يعني هو مثلا بيخش يعمل عملية يستأصل شيء، أو مثلا يدخل شيء، ده علاج معالج. لكن الشيء اللي بيقدر الشفاء بقى في العملية دي من هو؟ الله عز وجل. يعني الطبيب هو اللي هيعمل، هيشيل المية من العين مثلا، او هيشيل الزائدة، او هيشيل مثلا الدرسة يحشوه، لكن هو الشفاء من ايه؟ من الله. هو بيعالج يعني، هو فقط سبب، لكن المصلح والمشفي والجرء من الله عز وجل. طيب هذه اخر الكلام بهذه القاعدة، اطلنا فيها معنى قاعدة اخرى. في اسئلة؟ طيب هنا لحظة، في اسئلة انسكنا حسن. طيب نؤجل الأسئلة لآخر القاعدة الثانية، نجمع الأسئلة فيها عشان الوقت بس، بحيث نأخذ القاعدة الأخرى. القاعدة التي معنا اليوم الثانية: الاعتقاد في الأسباب بذاتها شرك بالربوبية والألوهية. الاعتقاد في الأسباب بذاتها شرك بالربوبية والألوهية. ما معنى الأسباب؟ الأسباب قبل السبب في اللغة هو الحد، الشيء اللي يوصل إلى الشيء، يقال الطريق الموصل إلى الشيء سبب. الباب يسمى سبب لأنك تدخل منه إلى شيء. باب الفجرة سبب لدخول الفجرة، باب البيت أو الدار سبب لدخول شيء، يعني هو ما يوصل إلى المقصود. قد سمى الله عز وجل وصف الناس بعضهم ببعض أسبابا، قال تعالى: اتبرأ الذين تبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، يعني الواصلات التي كانت بينهم في الدنيا. وجاء في سورة الكهف: أتبع سببا أي طريقا. وأيضا عن فرعون قال: يا هامان ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فاطلع إلى إله موسى الآيات. أسباب السماوات يعني أبواب السماوات، فكل هذه معاني في اللغة بمعنى السبب. معنى القاعدة هنا، القاعدة هذه مهمة جدا، لأن الاعتقاد بالأسباب في ذاتها شرك في الربوبية والألوهية، وهي مسألة الاعتقاد في السبب. وهذه كثير من الناس يحتاجون إلى تقويم إيمانهم وقلوبهم في مسألة التعامل مع الأسباب. مسألة الاعتقاد بالأسباب وكونها مؤثرة في المسببات، كون السبب مؤثر بالمسبب بذاته مستقلا بدون قدرة الله ومشيئته، أو حتى مع المشاركة مع الله عز وجل بالقدرة والتأثير. القاعدة دي نصت على إيش؟ أن الاعتقاد، هذا الاعتقاد ان الاسباب مؤثر، الاسباب مؤثره بذاتها، هذا شرك. او مشاركه مع الله في التاثير ايضا هذا شرك، وشرك في الربوبيه والالوهيه كما سنبين. فالشرك الاكبر يبطل الايمان الذي في قلب العبد. طب ليش هو شرك في الربوبيه وشرك في الالوهيه؟ شرك في الربوبيه لانه اعتقد ان هناك ثم مشارك مع الله بالخلق والإيجاد والتأثير، وهذه من لوازم الربوبية، الخالق والله والموجد والله والمؤثر والله. بل هو شرك في أخص صفات الربوبية. الرب من أخص صفاته أنه الخلق والأمر، الإيجاد له، التأثير له سبحانه وتعالى. فمن اعتقد أن للسبب تأثيرا مستقلا بذاته أو حتى مشارك مع الله عز وجل، فأولا وقع في شرك الربوبية، ثم وقع في شرك الألوهية. لأن كما هو معلوم أن الشرك في الربوبية مستلزم للشرك في الإلهية. ليش؟ لما اعتقد تأثير الأسباب بذاتها، ما الأسباب دي ممكن تكون مخلوقات، يعني الطبيب كما قلنا سبب، اعتقد في الجن تأثيره، اعتقد في أسباب مادية. لما اعتقد في تأثير الأسباب بذاتها وأن لها قدرة ومشيئة خاصة لابد سيصرف لها شيء من العبادة القلبية على الأقل، ده مش الظاهرية حتى. طبعا الظاهرية ممكن تبقى واضحة في أن يصرف للجن أنه بيسجد له بيعبده وبيقدم له شيء، بل حتى لو لم يكن الجن، طب حتى لو الطبيب أو الرئيس في العمل أو مش عارف اللي يقدر الأرزاق يعني يقسمها في الدنيا الرواتب، فلابد سيصرف له شيئا من العبادة القلبية من التوكل شركي، خوف شركي، صوت الأمر له بهذه الأسباب، حياتي خوف، رجاء، محبة، كل ذلك العبادة القلبية سيؤدي إذا اعتقد أن السبب ده مؤثر بذاته أو مشارك، وأنا قلنا الربوبية، لا سيؤدي ذلك إلى أن القلب لابد سيصرف له شيء من العبادات القلبية، ده إن لم يتطور الأمر يصرف له شيء من العبادات الظاهرية أيضا. سبب، لكن لو اعتقدت ان مذاكرتك هي اللي انت قاعد تذاكرها ديت 10 ساعات في اليوم هي اللي نجحتك، فهذا اعتقاد في السبب. انت ذاكرت لكن التوفيق والتسليم اللي جاءك من الله مش من المذاكر، بدليل ان في ناس بتذاكر ولا توفق في الامتحان، وذاكر قدم عليك لكن لم يكتب له التوفيق في هذا الامتحان. طب خليك معانا في النهاية. طيب لابد أن أبين أن الله عز وجل خلق هذا العالم وجعل له سننا كونيا لا تتغير ولا تتبدل إلا أن يشاء الله عز وجل. قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك دين قيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. من هذه السنن الكونية انتبهوا أن الله جعل لكل شيء سببا وربط بين المسببات والأسباب وبين النتائج والمقدمات، لكن هو الله سبحانه وتعالى خالق الأسباب والمسببات، فهو خالق للسبب وجعله مؤثرا ومنتجا للمسبب، وإن كان السبب لوحده لا يوجب المسبب، بل لابد أن يضم الله عز وجل إليه أمور أخرى وأن يدفع عن أمر آفات أخرى، وأنه أيضا قد يخلق السبب أو قد يخلق المسبب بدون سبب، يعني قد هو خالق للسبب والمسبب وجعل الارتباط بينهما ومقدمات ونتائج. إن تذاكر تنجح كما قلت، إن أخذت الدواء يكتب الله لك الشفاء مثلا، تداوى عباد الله، فإن الله ما أنزل من داء إلا جعل له دواء، ففي ربط هنا بين السبب والمسبب، لا في ربط، ولكن قد يخلق الله عز وجل المسببات بدون سبب لمشيئته سبحانه وتعالى وإرادته ذلك. فلا بد تعتقد أنه ليس في الكون ما يستقل بإحداث شيء إلا مشيئة الله عز وجل وقدرته، هو سبحانه وتعالى الوحيد الذي يستقل بإحداث الأشياء بخلق أسبابها، وقد يحدثها بغير أسباب، وهذه لا تكون إلا لله ومشيئة الله عز وجل. بل الأسباب المخلوقة كمثلا النار بتحرق والشمس تشرق نور، طعام والشراب يشبع، طعام يشبع والشراب يروي، كل هذه الأمور سبب. لا تظن بأن الحادث لك في الإشباع والإرواء هذا فقط، لا، بل ينضم يعني اللي هو الطعام والشراب ينضم إليه سبب آخر، بل قد يدفع عنك موانع أخرى. بعض الناس ممكن تأكل ولا تشبع، والناس يأكل قليل ويشبع. ليس المسألة في الأكل تعفق، ففي موانع أخرى قد يجعل الله عز وجل لك تمنعك من الشبع مع أنك أكلت. وقد هناك يضع يرفع الموانع فمجرد أن تأكل تشبع. تغير هذا لا يكون إلا من الله عز وجل. فإذا المسببات متوقفة على أسباب، وقد يكون أيضا انتفاء موانع تمنع من الأثر فيها، ووجود شروط وانتفاء موانع، وهذا كله لا يكون إلا من الله، ليس لمخلوق أن يفعل شيء من ذلك. والأسباب التي جعلها الله عز وجل تنتج المسببات قد تكون أسباب كونية وقد تكون أسباب شرعية. أسباب الشرعية اللي دل الشرع عليها، الله عز وجل أخبرنا بها، جعلها أسباب. وأعظم سبب الأسباب الشرعية الموصلة إلى رضوان الله عز وجل وجنته الإيمان به سبحانه وتعالى، وإفراده بالعباد، وعدم الإشراك به، والتوكل عليه، والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم وطاعته، والإيمان بالقرآن وكونه كلام الله منه بدأ وإليه يعود. أعظم الأسباب التي ينال بها العبد رحمة الله ورضوانه هذا الذي بيناه الآن، وهي أسباب شرعية. أما في الأمور الكونية فهناك نعم أسباب كونية، بيان الله عز وجل جعل الماء منبت للزرع، سبب كوني. هو إيش اللي يخلي الماء منبت؟ طب ليش يخلي الماء العذب هو الذي يرويك والماء المالح لا يرويك؟ تشرب من البحر ما تبتوي، تشرب من النهر العذب تبتوي. قال تعالى ونزلنا من السماء ماء مباركا، وأيضا في سورة قاب بل كذبوا بالحق لما جاءهم في أمر مريض، أفلم ينظر إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. فجعل نزول الماء سبب لإنبات الزرع، وجعل الولد مسبب عن النكاح بين الزوج والزوجة، والجماع يؤدي إلى الولد. وجعل النار سببا للإحراق، كل دي أسباب كونية. جعل الماء خاصية إطفاء النار سبحانه وتعالى، يعني النار تحرق والماء الذي يطفئ النار، كل دي أسباب كونية. ومن قبلها بيان الأسباب الشرعية، وكلها من الله عز وجل، هو الخالق للأسباب ولتأثيراتها ولنتائجها. خلاصة الأمر أن من الأسباب ما ينتج المسبب كونا، ومنها ما لا ينتجه. فإذا كان ينتج المسبب كونا، وده طبعا حسب العادة والعرف، ينظر بعد ذلك في إباحته الشرعية، فإن أباحته الشريعة أصبح سببا شرعيا وقدريا، وإذا لم تبحه كان سببا كونيا فقط. يعني إيش؟ التداوي بالمحرمات هو ممكن يتداوى بها وممكن يتداوى يعني تأثيرها، الله خلقك سبب كونا لكن لم يأذن بها شرعا. فممكن تجد على طبعا تفصيل هذه المسألة، لكن نبين هذا المثال، أن سبب قد يكون كونا ينتج عنه مسبب لكن يأتي الشرع ويمنعه، لأنه قد يكون فيه ضرر، كمثلا تداوي بالنجاسات، تداوي بالخمر إلى غير ذلك أو المحرمات، فمنعه الشرع فلم يعد سببا شرعيا. قد يكون سببا كونيا، قال تعالى يسألوك عن الخمر قل فيهما إثم كبير ومنافع وإثمهما أكبر من نفعهما، أثبت أن فيها منافع الله عز وجل، بس إن الإثم أكثر فمنع شرعا. لكن كونا ممكن تجد أن يكون هذا يسبب شيئا مسبب، لكن لما يأتي الشرع ومنعه فأصبح كان كونيا لكن جاء الشرع منعه فلم يعد سببا شرعيا. وممكن يكون كونا ما يأتي الشرع يبيحه فينتقل من سبب كوني إلى سبب شرعي. باقي الأمور التداوى بها غير المحرمات، خذها هي أصلا كونا وأصبح سببا شرعي. بس هو التنزيل كله محرم طبعا. البعض تتكلم مسألة الاستحالة، مسألة أخرى إذا استحال، استحالة يعني من مادة تستحيل من مادة لمادة فأصبحت مادة أخرى، ولو استحالة كاملة هل نقبلها ويعد انتقل إلى مادة أخرى فتجوز أم لا؟ دي مسألة خلافية من العلماء، والراجح أنه لن يتحقق حتى عند المدققين من الصيادلة إلى الآن، هم مختلفين أن في حاجة اسمها استحالة كاملة. الاستحالة الكاملة دي لم تثبت، وذلك يوافق قول الجمهور من الشافعية والحنابلة أعتقد وغيرهم أنه ليس يوجد استحالة كاملة، فيظل الأمر على نجاسته ويمنع استخدامه، فكل ما كان منتقد الخنزير لا يستخدم. الخمر نعم لو تركت بنفسها وقالت خلا خلاص هذه جاء الشرع به فتستخدم، على ولو حولت حتى بتحويل على عدم نجاسة الخمر يقول بجوازها، لكن لو قالوا بنجاسة الخمر فيتكون الخل نجس، لكن هي تستحل تستحل إذا استحلت بنفسها، لأن الشرع بيّن ذلك خمر واستحلت إلى البنات أو تخللت بنفسها نقول يعني إلى الخل، فهذا يجوز بنفسها يعني. طيب طيب طيب بين الأسباب الكونية والشرعية، وأنها معناها أسباب لكنها تأثيرها ناقص، لا يمكن أن يحدث المسبب بها وحده، بل لابد من مؤثر تام وهو الله عز وجل بإدارته الكونية القدرية ومشيئته النافذة حتى يتحقق هذا السبب ويتأثر حتى يؤثر السبب في المسبب. إذن هنا الاعتقاد اللي في القاعدة يجب واجب على كل مؤمن أن يعتقد أن الأسباب غير فاعلة بأنفسها، وإنما الفاعل فيها مسببها سبحانه وتعالى، لكن جرت العادة بخلقه بمقتضى العوائد المضطردة، وقد يخرقها الله عز وجل إذا شاء. إن مثلا لو أخذت دواء البنادول يذهب الصداع، إن شربت دواء مش عارف كذا يعني الوجع البطن يذهب. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل اشتكى أخيه اشتكى أخاه اشتكى أخوه الوجع قال اسقيه عسل، فقال رجع إلى سلم وقال له ايش ما زال الرجل ما زال اشتكى قال اسقيه عسل، فرجع عند السلسة قال اسقيه عسل كذب صدق الله وكذب بطن أخيه فبرئ في التبعد. فنقول بأنه أنت مستيقن، نعم بعض الناس للأسف في هذه المسألة أيضا عندهم إشكال، في أسباب شرعية الله بيّنها لنا للدواء مثلا التداوي، لكن قد تتخلف قد تتخلف، يعني ممكن تأخذ الدواء تأخذ العسل تأخذ حبة البركة كما قال تأخذ كذا زيت الزيتون، ممكن أنه يناسبك فتشفى وممكن لا تشفى به، لكن هل ده يقضح في أنه هو مشفي؟ لا، يظل السبب سببا شرعيا او ماديا وتحول الى شرعيا، لكنه قد الله عز وجل قد يقتضي الامر انه تتخلف السبب عن تاثيره. نعم سيدنا خالد شرب السم لما تكلم مع الرجل شرب السم واستيقظ قال بسم الله، ويعلم ان قد تاثير السم قد يتخلف وقد تخلف بيقينا بالله عز وجل الذي يصيب شيء باذن الله. المسلم الخولاني صحيح اللي القي في النار كإبراهيم عليه السلام صحيح، ولا من هو الله أعلم، ولم يصبه شيء لما وضعوه في النار يحترق، الله عز وجل فعل معه كما فعل مع إبراهيم وقال للنار كوني برد مثلا، تخلفت النار على الإحراق، فقد تتخلف السبب عن تأثيره نعم من الله، يبين لك بأن الله عز وجل هو المؤثر من ذلك، ولابد أن تعتقد ذلك. لكن جرت العادة نعم المضطردة نقول نعم، لكنها قد تأخذ تفعل السبب ولا يتأثر، لذلك القاعدة نصت على أن من اعتقد بقى هنا متى يقع في هذه المخالفة والشرك، من اعتقد في فاعلية الأسباب وتأثيرها بذاتها بدون مشيئة الله وقدرته كان مشركا الشرك الأكبر السالب للإيمان بالكلية، وكان كحال عباد الأصنام وعباد القبور الذين يعتقدون بأن الأصنام والقبور تنفع تضر استقلالها، وهذا عام بجميع الأسباب الكونية أو الشرعية، ومهم جدا ضبط هذه المسألة. مرة أخرى من اعتقد في فاعلية الأسباب، بعض الناس تظن لا ما خلاص خد الدواء الفلاني انتهت المسألة، لابد يقول لك هو بس كام ساعة وشوف هيجرى له ايه، انا مش زي القصان والنبي زي القصان، خلاص هو معتقد اعتقادا في فاعلية الأسباب ان وانها بتؤثر بذاتها أصلا، لا هو بس يعمل عمليات فلانية ويرجع يخس ويمتاز والموضوع منتهي مثلا، أو بس يروح لفلان ده هيضبط له المسألة وهيعدي من الموضوع اللي هو فيه، يخلصان. أي معاملة بقى كانت شيء يعتقد إن هذا السبب مؤثر بذاته ويركن إلى ذلك، هذا اعتقاد خطير جدا يصل به المرء إلى الشرك الأكبر. أما من تعاطى الأسباب بدون اعتقاد فيها وأنها لا تؤثر بذاتها لكن اعتمد عليها، انتبهوا الفارق بقى، اعتمد عليها واطمأن لها بدون التفات إلى خالقها وخالق أثرها، كان واقعا في الشرك الخفي وهو الشرك الأصغر الذي لا يرجع منه. إيش الفرق بين الأول والثاني؟ الأول هو معتقد أن السبب هو الذي فعلية السبب، السبب مؤثر بذاته، مسألة السبب طبيعة بقى، يقول لك الطبيعة واللي هم أصحاب الطبيعة والفلاسفة والدخل في الإلحاد بعد ذلك أن المسألة واحد عم سوي اثنين كما يقال، هذا أفعلت كذا لابد أن سيحدث كذا، ده معتقد فعلية السبب وتأثيره الذاتي اللي شركه ناقض. بالخلاف لا، هو يعلم أن السبب من الله ولم يعتقد بالسبب، وأن السبب لا يؤثر بذاته لكنه اطمأن مال إليه. اللي بيحدث عند بعض الناس، أنا ما أعرفش ما أتعب ما بيجي للدكتور الفلاني ما بروحش غيره، هو ده اللي أنا يبقى اطمئن له. ممكن يتحول الأمر طبعا، يا مسألة ممكن يضبطها لكن ممكن يميل القلب هنا أنه بيصبح أنه اطمئن أولى الطبيب ده، أو يطمئنت أولى أخت للطبيب أو الطبيبة الفلانية من كثرة ما يزكون فيه أو تعاملت معه سنين، أو الدكتور ده طبيب أطفال شاطر فكل الولاد العيلة بيروحوا له فما تودوش بره. هو ده ممكن تقول نعم لو كان هو لخبراته، لكن المشكلة لو اطمئن لك القلب ولهذا السبب فهنا هتقع في الشرك الخفي اللي هو الشرك الأصغر. بين الحالة الثانية، وأما من تعاطى ما ليس سببا كونيا ولا شرعيا واعتقد سببا مع عدم الدليل على سببيته لا كون ولا شرعا ولا عرفا، كان واقعا في الشرك الأصغر. يعني هو الآن هو اخترع سببا، يعني ايش اخترع سببا؟ يعني مثلا ممكن تقول له الآن ايش، واحد مريض فراح اخترع شيء ليتداوى منه، لا الشيء ده مجرب لا شرعا ذكر ولا مجرب حتى عند الأطباء، زي ما بنروح كده ايه اخترع اختراعات للعلاج لا سبب مادي ولا سبب شرعي أصابت، لا في دليل كونا عليه سبب كوني ولا حتى سبب شرعي ولا عرفا واقعا، وأنت اتخذت سبب. أو بعض الناس يقول لك لما تكون أنت تعبان وعايز تفك عن نفسك مش عارف ايه، اعمل رياضة معينة أو اعمل تمارين معينة تلاقي نفسك الهم متشمل عليك، طب ده سبب كوني؟ طب ربنا بيقول ألا ألا بتطمئن ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فممكن واحد لو عنده قد شيء أو ربنا قال بذكر الله تقرأ قرآن تستكتر تدوب تقوم تطمئن، لكن أنت جيت الآن أسباب من أين أتيت أن ده سبب يطمئن به القلوب؟ ده سبب شرعا ولا كونا ولا عرفا ولا عادة، فكأنك أخذت سببا تنصح به الناس يفعلونه أصابت لم لا سبب كوني ولا شرعي، لسبب كوني ولا شرعي ولا مجرب ولا معروف أصالة مفيش دليل عليه. قالوا هذا واقع في الشرك الأصغر. ليش طيب واقع في الشرك الأصغر؟ معنى هو الرواية تكلموا فيها، قالوا ليش؟ إنه شارك الله عز وجل في الحكم لهذا الشيء بالسبب، إن هذا سبب لهذا الحكم لهذا الشيء، جعل السبب ده حكما على هذا الشيء مع أن الله لم يجعله سببا، فكأنه أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ولكن الحق إنه ليس بأكبر هو شرك أصغر من هذا الباب. فإذا هذه مسألة مهمة جدا، أنك ترى الأمور كلها من الله تعالى رؤية تقطع الاعتماد على الأسباب، تقطع الاعتماد على الأسباب واعتقاد كونها مؤثرة بذاتها، وهذا المقام يسهل لك التوكل. هذا بقى التوكل الذي نبحث عنه جميعا، كيف تصل إليه؟ أنك ترى الأمور كلها من الله تعالى ورؤية تقطع الاعتماد على الأسباب واعتقاد كونها مؤثرة بذاتها. نعم بتذاكر، لكن لا تظن أن المذاكرة لوحدها هي التي ستجعلك تأتي بأعلى الدرجات. ستحضر المجالس، لكن هل تظن أن التوفيق الذي يأتيك في قلبك والهداية هي من حضورك فقط؟ هي سبب، لكن لابد أن تعتقد بأن الهادي حقا، المعلم لك حقا، الذي سيرزقك حفظ القرآن والعلم الشرعي والإتقان والعمل هو الله. أنت تنزل كل يوم للعمل، والرزق ليس أنت سبب فقط، لكن الرزق يأتيك من الله عز وجل. وهذا فهذه كلها أنت تعيش حياتك كلها، كل ساعة وكل لحظة، سواء كانت من أمور الدنيا والآخرة بأسباب. فإنك إنه رأيت أن الأمور كلها من الله، رؤية تقطع لك الاعتماد على السبب، أو تعتقد أن السبب كونه مؤثر وتحقق لك ذلك، سيأتيك ثمرة التوكل. هذا هو التوكل. وتترك شكاية الخلق، وتترك لوم الناس، وستجد الرضا عن الله عز وجل والتسليم لحكمه. هذا هو المقصود من القاعدة. أدلة القاعدة التي تبين ذلك وتثبت تأثير الأسباب وإنتاجها للمسببات، قال تعالى: أنا له الخلق والأمر، سورة الأعراف تبارك الله رب العالمين. أنا له الخلق والأمر، فخص الخلق به سبحانه دون سواه. إذا لا محدث ولا خالق ولا موجد إلا الله تعالى. كل ما في الوجود من المخلوقات ومن أفعال العباد وأعماله الظاهرة والباطنة مخلوقة لله عز وجل، هو المتفرد بالخلق والإيجاد والإبداع والتصوير. قال تعالى: بديع السماوات والأرض، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وبكل شيء عليم. كل شيء خلقه الله عز وجل، حتى الأسباب والمسببات، كل ما يدخل في كل شيء. يبقى أول شيء بإثبات القاعدة: ألا له الخلق والأمر، كل الخلق، وآية الأنعام أيضا، وخلق كل شيء، دخل فيها الأسباب والمسببات، إذا هي من الله عز وجل. أول القاعدة الاعتماد على الأسباب، شرك في الألوهية والربوبية. من الاستدلال على هذه القاعدة حديث زيد الجهني بن خالد الجهني لما صلى، قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح والحديبية على إثر سماء كانت من الليلة، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب. هنا يبين مسألة استدلال العلماء على هذه القاعدة. قال: من قال مطرا بفضل الله ورحمته، هذا إيمان بالله، لأنه لا يعلم، لأنه يعلم أن الذي لا يمطر هو الذي يمطر هو الله عز وجل، ولا والذي يعطي هو الله عز وجل. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، والسبب لو قلنا أصالة، كان بعض أهل الشرك يظنون أن المطر بينزل بسبب النوء الفلاني أو النوء الفلاني، فهذا كفر، لأن الأنواء وقت، أوقات، أوقات في السنة فقط، والوقت مخلوق، ربنا اللي بيخلقه لا يملك لنفسه شيء، فلا يمطر ولا يصنع شيء. ولذلك من قال مطرنا بنوء كذا، فكانوا يقول مطرنا بالوقت، والوقت مخلوق، فاستند إليه السبب وجعله مؤثرا في نزول المطر، فوقع في الشرك الذي قال النبي: كافر بي ومؤمن بالكوكب. ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته، هذا الذي نسب الأمر وأرجعه إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا الذي مؤمن بالله وكافر بالكوكب. إنه كما قال العلماء إنه ظن بأن الكوكب هو الفاعل المدبر، لذلك قال: مؤمن بالكوكب وكافر به والعكس، وهذا كان يفعله بعض الجاهلين. هذا دليل آخر للقاعدة. طب هذه القاعدة مسطرة في أقوال كثير من العلماء، يعني كثير من العلماء تكلموا عن هذه القاعدة. ابن القيم مثلا يتكلم عن حقيقة الشرك المتعلقة بالأسباب، فيقول فالالتفات إلى الأسباب ضربان، أحدهما شرك والآخر عبودية وتوحيد. فالشرك أن يعتمد عليها ويطمئن إليها ويعتقد أنها بذاتها محصلة للمقصود، فهو معرض عن المسبب لها، عن المسبب لها، ويجعل نظره والتفاته مقصورا عليها. ده كلام ابن القيم يحقق ما نقوله في القاعدة أيضا. وأيضا ابن تيمية يقول وأنه الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، ويقول إذا تتضمن هذا الالتفات اعتقاد التأثير الذاتي للأسباب بدون مشيئة الله كان شركا في الربوبية مخرجا عن ملة الإسلام. قد بينا لأننا قلنا القاعدة بتقول أن الالتفات الاعتماد على الأسباب بذاتها شركا في الربوبية والألوهية، قد كنت في أول قول القاعدة. فقال كان شركا في الربوبية مخرجا عن ملة الإسلام مستلزما للشرك في الألوهية كما سبق تقريره، لأنه لا بد من حصول الاعتقاد والخوف والرجاء على هذه الأسباب، وهي عبادة قلبية لا يجوز صرفها إلا لله عز وجل. ذلك وقع في شرك الألوهية. الإمام الشاطبي يقول أيضا فالالتفات إلى المسببات بالأسباب له ثلاثة مراتب، أحدها أن يدخل فيها على أنه فاعل للمسبب أو مولد له فهذا شرك، أو مضاهر له والعياذ بالله والسبب غير فاعل بنفسه. طيب القاعدة الآن وضحت، ما فوائد هذه القاعدة وتطبيقاتها؟ يعني تنختم الكلام بها، نقول هذا الحكم اللي في القاعدة حكم عام مضطرد لجميع الكائنات، هو ليس خاصا بالأسباب المؤثرة فقط، بل من اعتقد في أي مخلوق كائنا ما كان أنه يفعل بذاته ويولد الشيء بنفسه ومشيئته استقلالا بدون إرادة الله ومشيئته وقدرته فقد أشرك شركا أكبر مخرج عن الملة، حتى لو كان الفعل ده مقدور للبشر. يعني حتى لو أنت تعلم أن الفعل ده مقدور للبشر، يعني ممكن واحد يحمل الطوب لأعلى أو يبني بناء هذا اللي هو أي واحد ممكن يفعله، فعل مقدور للبشر، لكنك لو اعتقدت أن هذا المخلوق يفعل هذا البناء أو يصنع هذه السيارة أو يرسم هذا الرسم أو يعني يفعل هذا الشيء أو بنفسه استقلالا ومشيئته استقلالا فهذا كفر وشرك أكبر، حتى لو كان المخلوق يفعل. يعني مش بنتكلم عن الأشياء التي لا يفعلها إلا الله كخلق السماوات والأرض وخلق الآدمين والإنسان وخلق كذا، لا، حتى الأفعال التي يقدر عليها المخلوق إن اعتقدت لأي مخلوق أين ما كان أنه يفعل بذاته ويوجد الشيء بنفسه بدون إرادة الله ومشيئته هذا شرك مخرج عن الملة. طيب إذا كان هذا نقوله وانتظر ولا التطبيق، طب ماذا حال الذي يعتقد بأصحاب القبور أنه يفعل ويدفع ويجر ويعتقد أنه يشفي ويبذق الولد والمال ويعطي الصحة ويرفع البلاء سواء في الأمور في الدنيا بل قد يدخله الجنة ويجعله معه في فيها إن كان هو أصلا يدخلها، أو يغفر الذنوب أو يستر العيوب أو يهدي القلوب، كل هذه إن اعتقدها في مقبول من باب أولى تكون شركا أكبر. هذه أول فائدة من القاعدة. الثانية القاعدة فيها رد على الفلاسفة والطبائعيين. من هم الفلاسفة والطبائعيين؟ الذين يعتقدون في الأسباب، يعتقدون في الأسباب فقط. تجد الرجل اللي هو مظنة الإلحاد بعد ذلك، ما تجد سمعت كل شيء يرجع للطبيعة، والفلاسفة عندهم ذلك الإلحاد، أهل الإلحاد من الطبائعيين أولا يعتقدون في الأسباب أنه لا يمكن تجريدها عن أثارها ونتجاتها. يعني يقول لك لا يمكن النار بتحرق الشمس لابد تشرق مش عارف لو حطيت الحديد يحصل فيه كذا لابد لا يجردون الأسباب عن الآثار والنتائج. هي ليست عندهم الأسباب مرغوبة ومسخرة لا عندهم الفاعلة منتجة بذاتها. فلاسفة والطبيعيين وهؤلاء يجعلون الأسباب فاعلة ومنتجة بذاتها ليست مسخرة ومرغوبة لكن لا تتخلف عندهم أبدا أصلا. فهذه القاعدة تبين ترد على هؤلاء أصلا يقولون تعطيل في الطبيعة ليست عندهم الطبيعة يمكن تعطيلها ليست عندهم الطبيعة مرغوبة أو مقهورة أو لا مسخر يسخرها كيفما يشاء لا هم ليس عندهم هذا الاعتقاد بل يرون أن الطبيعة متصرفة مدبرة مستقلة. طيب هذه طبعا في أشياء نتكلمنا عنها حتى بقى كثيرة مرة أخرى في مسألة الاعتقاد تأثير الأسباب والمسببات والمشيئة الله وإذنه وقدره كل هذه تكلمنا عنها بالشرح لكن هذا نكتفي بهذا القدر في القاعدة وهي قاعدة هامة طبعا لها يعني تفاصيل كثيرة يعني بتأتي في أبواب الدراسة إن شاء الله لو تعرضنا لها في الكتب لكن هذه من القواعد المهمة التي قد يقع فيها المرء أو يقع فيها أهل الشرك بسبب اعتقادهم في الأسباب لأنها ذاتها من الأسباب بذاتها يعتقد فيها مستقلة فهذا شرك كنا في الربوبية وشرك في الألوهية. نقف عند هذا القبر نكتفي بذلك في الواقع مسألة الموعد مع الإدارة ما أدري الموعد سيكون مناسب في فصل الشتاء أو في كل الأوقات ولا نغيره إن شاء الله نخبركم بذلك نتشاور فيه و لو في أسئلة ممكن نستقبلها إن شاء الله. الماسونية اللي كانت كده والكلام ده فأنا وديت عليها عرض يعني شوية فإنت يولي خبطت في الكلام ده طب هو هل لو قلنا ان هم ممكن يفعلوا ذلك هل تأثير ذلك سيكون استقلالا منهم ام لابد من الله عز وجل والذي طيب يبقى المسألة كلها ده كلام هو يعني هم ممكن يكونوا بيفعلوا طول عمرهم اشياء كثيرة لنا اعلمها يكيدون بأهل الاسلام الله يبطل منها ما يبطله ويقدر ان يمضي منهم ما يفعلونه ونحن لا نعلم شيء فهذا الكلام لا فائدة منه. هم يظنون يعني ان الماسونية هي اللي هتقوم من نزل المطر وهتعمل الاعصام هو اما ان كان المقصد المقصد ان هم ممكن يكونوا بيفعلوا اشياء تضر بالمسلمين لا يستبعد ذلك لا اشكال لكن هل هذا كلام هذا ليس لا فائدة منه بدلا ان يردوا الناس الى الله عز وجل فنحسب المسألة للصهيونية والماسونية. والصحيح ان لابد لما تأتي هذه الآيات النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لما كان تتغير السماء كما قالت عائشة كان يخرج ويدخل وقال ما يدريني لعل يصيبهم السماء أصاب قوم هود ولا قوم من الذين قالوا عاد ممطرنا إلى آخر. هذا بعد النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يرى تغير ولما يحدث الكسوف قال فافزعوا إلى الصلاة واستغفروا ليش آية من آيات الله فهو ما قالش بقى أصل الروم ولا الفرس اللي عملوا كده ولا مش عارف مين ولا مين لا المرء لما يرى هذه الآيات الكونية اللي تحدث يحدث فيها لابد من قدرة الله في ذلك أيا كان البشر بقى اللي فعلوا ما فعلوا أصالة لكن هو من الذي قدر قيام الإعصار هو الله عز وجل فنحن لا لنا بما حدث الآن أصلا هو ده اللي ننشغل به لكن مش نصرف الناس أصل المواقع والناس دي توجيه بدلا ما يذكروا الناس بالله هو عايز يخلي الناس تفكر في شيء ثاني نظرة المؤامرة في أي شيء أو عموما إنه بدلا ما يرجع الناس إنه هو لو الناس شافوا ورأوا الإعصار ورأوا الزلازل فيرجعوا إلى ربهم، يرجعوا المظالم، الناس تخاف على نفسها تموت في لحظة وساعة فقط. لا، هو لا يريد حتى توبة الناس، فيصرفهم بقى، يقول لا انظر بفلان اللي بيعمل فيكم كذا، فالناس تنشغل بهؤلاء وتنسى الأصل الذي رأيناه في محادثة هؤلاء الناس في دقائق وساعات محدودات كأن لم يكونوا موجودين إلى الآن أصلا. فبدل الناس تعتبر وتعود وترجع، لا، فهذا كله يعني للأسف إلهاء للناس. ومفروض أن الإخوة الأخوات يتستطيعون أن يذكرون الناس برجوع إلى الله عز وجل، يذكرون هذا الكلام لا معنى له. هل 70,000 الذين لا يطلبون من الناس شيئا بمجرد تسامحهم حتى لو أمر بسيط؟ لا، 70,000 دول جاءوا في حديث آخر، الحديث الذين لا يسترقون ولا يكتوون، مش لا يطلبون الناس شيئا. 70,000 دول في أربع أمور أخرى ليس في مجرد تسامح فيه. أما في مجرد تسامح فيه، إذا ورد علي أحد أن يؤدي له خدمة ليقبلها، لا، قلنا إذا من فيه التسامح لا إشكال في ذلك. هذه في الباب الأفضلية، قالوا إن هم كانوا يأخذون بالأفضلية بعدم سؤال الناس شيء، درجات يعني، لكن من فعل ذلك ليس له علاقة بالسبعين. سؤال الربوبية ده أنا قلت أنا شفتوش أستاذ جاب الاقتباس وقال تنقصر من جهة أصل نوعين الربوبية التوفيق وسداد ومصر وتأييد من جهة إشابة سداد ومصر. توفيق وسداد ونصر وتأييد، إرشاد وسداد ونصر وتأييد. ما الفرق إذا قلت توفيق أو قلت إرشاد؟ مندرج تحت الربوبية الخاصة؟ والبعض جعل التوفيق والسداد ربوبية خاصة، الله يستطيع من عباده من يوفقه ويسدده. ربوبية الإرشاد للناس جميعا، وبعضهم جعل ربوبية الإرشاد عامة لأن للناس جميعا، والذي يوفق ويسدد الخاص. ومن هذا الباب بعضهم جعل هذه ربوبية خاصة وهذه ربوبية عامة. كان المطلوب تكون ربوبية إرشاد بالتصحيح، يعني تكون الربوبية الخاصة هي ربوبية الإرشاد. إذا أخذوها من باب، أنا مش فاكر إحنا في الشرح قلنا لو أخذوها من الإرشاد من الخاصة يبقى على أنه الله يصطفي الإرشاد ده كل الرسل والأنبياء، الأنبياء والرسل والعلماء فقط، لكن هي ممكن يكونوا هم أخطأوا في نموذج الإجابة، حطوه العكس. خلينا نراجعهم لأن مش أنا اللي عامله بصراحة، نموذج الإجابة اللي هو الاختيار، أراجع المشرفة على ذلك لماذا وضعت الإرشاد الخاصة. هل خدتها أن احنا كنا بالشرح نقول أن الإرشاد هو بعض الذين اصطفوا للإرشاد هم الأنبياء والرسل فقط الذين يرشدون إلى أرسلهم الله عز وجل، فهدوهم باب هذا الخاص، يعني ستحتمل على حسب الشرح اللي موجود. أنا مش متذكره الآن، وإحنا بنشرح كنا بنقول أخذناه من أنهي باب، فهو السؤال يرجع للشرح، فأنا أرجعه وأشوفه إن شاء الله، لأن هي لو خدناها من باب التوفيق والسداد على العموم كده يبقى هي خاصة بها، والبيان والإرشاد للناس جميعا. لكن لو خدناها باستفاء الله عز وجل لبعض الذي يبين ويرشد هم الرسل والأنبياء والعلماء، فدي تبقى خاصة بهم، لأن الله استمع الرسل فقط للبيان والإرشاد جعلهم، فجعلها خاصة بهم. ممكن يكون من هذا الباب او جرحه ان شاء الله مش فاهم خوف الشرك يلحق به خوف الصالحين في الاخره. كيف يلحق به زياره احد الصالحين من جاء علي بشفاعته في الاخره؟ انا مش فاهم السؤال بصراحه. خوف الشرك ايش الاشكال فيه؟ يعني عندنا احنا فيه في الامتحان حاجه كده ولا تقصد ايه؟ خوف الشرك لا خوف، قلنا خوف الشرك هنا ان المرء يصل به الامر بانه من شده تعلقه بشيئه انه يداوم على الحضور عنده خوفا الا يكون شفيعا له في الاخره. ده الضابط اللي قلناه انه بيذهب حتى خوفا الا يعني يشفع له في الاخره عندما الله يمن عليه مثلا بالجنه فيشفع له لانه من طلبته، فاصبح خوفه من ذلك يجعله يذهب له ويجلس معه ويداوم معه لهذا الامر. هذا اللي قلنا ان فيه خوف شرك او منه، لكن ليس ما قلناش انه ان احنا لسه قايلين النهارده دعاء الصالحين، لكن هو اصبح يخاف الا يذهب حتى لا يمنع من ذلك من الشفاعه. ده المقصود. أصلاً جماعة طلبت القاعدة لجهز بشرك غير القسم المحرم وليس بشرك. في قلنا تقريبا جزء محرم من تركيا، في مثال قلنا وقلنا شركة أكبر وشركة أصغر. قسم محرم وفي طبعا قسم لا تتذكر الجنسيات في باب التداوي بعض كل ترك الأسباب والاعتماد على الله هو المسبب هو كله. إذا تذكرنا الآن ممكن المحرم لما قلنا طلب إن يتطلق يسأل الناس استكسارا، هو عنده حاجته وعنده يعني ما يكفي، لكنه يطلب من الناس استكسارا من المال، هذا طلب محرم لكن ليس بشرك. نعم انا قلت هذا اعتقد، بس الطلب الاول التقسيم الاولي انا من نوع الطلب المحرم. طيب باب التداوي يقول ان ترك الاسباب البعض والاعتماد على ان الله هو المسبب ولو بدون سبب فيتركون السبب من باب تمام التوكل، فهل هذا وجه ام هو توكل؟ هي مسألة التداوي أخرى تكلم فيها العلماء التداوي تحديدا، هل التداوي واجب أم مستحب؟ فله حالات، بعضهم قال ترك التداوي مع اليقين بالهلاك، بعضهم منعوه، يعني واحد يعلم أنه لو لم يأخذ هذا الشيء سيهلك وترك أخذه، بعضهم قالوا ان هذا ممكن ينزل بقتل النفس. وترك التداوي بدون اليقين بان هذا مرجي او مهلك يعني لا يريد ان يتداول، فدي محل خلاف بين العلماء، بعضهم قال يجوز ليس فيه شيء ان المرء لا يريد ان يتداول يعني يترك التداول، وقد استأنسوا بفعل ابو بكر لما في حاله وفاته قالوا نطلب منك الطبيب، قال قد رآني الطبيب. وبالفعل عمر رضي الله عنه لما طعن فسقوه ماء فخرج سقوه لبنا فخرج من بطنه فعلموا أنه أن الجرح لا يعني خلاص يعني أمر غلبة الظن أنه فتركوه يعني ما تداووا به بعد ذلك حتى يعني توفي رضي الله عنه. طبعا قلنا إن مسألة إنه تداوي تحديدا إن فيها أدلة يعني فيها حديث باستخدام التداوي فيها حديث بترك التداوي أيضا أو يعني نتركه. فالعلماء تكلموا بذلك لم يؤثموا من ترك التداوي يعني من لم يرى بأنه يتداوى قال نحتمل. قالت المرأة جاءت تصرع فقالت إن مثلا إدعو الله لي أن يشفيني وتتكشف. فقال إن شئت دعوت الله لك وإن شئت صبرت لك الجنة. فقالت طب إدعو الله لي ألا أتكشف. كان الشيطان يجعلها تتكشف لأنه كان بيصرعها. فدعا الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم لها أن تتكشف فصبرت على ذلك. فياه صبرت على المرض. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شئت صبرت وإن شئت دعوت إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت دخلت الجنة. فقالوا العلماء هنا ممكن يصبر المرء على المرض ولا يتداوى رغبة يعني في ما عند الله عز وجل ولا يقدح إن أراد التداوي التوكل. لكن نقول إن لا إنكار فيه من أراد أن يأخذ العلو ويترك له ذلك وأما من ترى أن يترك التداوي وأما من أخذ بالأسباب وتداوى فله ذلك. قال إن سلم تداوى هو بيض الله ما أنزل الله من داوى جعله دواء. فمسألة التداوي فيها الكلام الذي قلته عند العلماء فيعني ليس بترك. لكن بعضهم قال إن تيقن أن النفس تذهب إن لم يأخذ هذا الدواء ومع ذلك لم يأخذه بعضهم قال إن هذا ما يجوز وهذا يدخله في قتل النفس دي من حالة اليقين بذلك. كما قالوا بأن لو تيقن بأنه خلاص ميت فلا داعي لأخذ الدواء فلو ألا يأخذ الدواء كما فعل مع عمر أو شعر أبو بكر إن هذا حال الاحتضار ولم يطلب الطبيب فلا إنكار عليه في ذلك لأنه يعني غلبة الظن أنه يخطط بها. الله أعلم. إيش؟ سؤال الإنسان ثبت أن له سرطان في الجسم ثم الطبيب يقول له أن عليه لابد أن يوجد عمليات فلم يأخذ بهذا قال يوجد عمليات؟ لابد من إجراء عملية. نعم. رفض. لا ذلك ما قلت على ترك التداوي لو رفض وقال لا أتداوى لا أفعل هذه العملية العلماء لم يؤثمون في ذلك يعني قالوا لو يفعل ذلك لما ذكرت لكم من حديث المرأة وفعل عمر وفعل أبو بكر لغير ذلك فالبعض لا يؤثمون بذلك. لو تيقنت بأن هذا الشيء إذا لم أخذه سأموت هو ده اللي فيه الإشكال. لكن غير ذلك المسألة ترجع للمريض إن أراد أن يتداوى لا يتداوى لا ينكر عليه أخذ بالسبب وتداوى أو قال لن أتداوى سأكتفي بالذكر بالقرآن باحتمال ذلك والله يذهب عني يعني ذلك فلا إنكار عليه. الاثنين في حال خلاف العلماء. الإشكال الأكبر هو فقط إن تيقن بأنه إن لم يأخذ هذا الدواء قد تهلك النفس. ولو قال الله عز وجل منع في المخمصة أو أمر بأكل الميتة خشية هلاك النفس. ذكر البعض قال لو لم يأكل ومات يحسن لأن حفظ النفس من مقاصد الشريعة. فلو تيقن أن هذا الشيء هو سبب لنجاته ورفضه هنا اللي فيه الإشكال عند البعض. بعضهم يقول إن هذا يأثم ذلك والبعض يقول لا أيضا. من طلب الرقية هل ينافي التوكل؟ لا طلب الرقية لا ينافي التوكل لكن هو فقط مسألة الحديث 70,000 للناس يعني تسأل عنه دائما. لكن طلب الرقية لا ينافي التوكل لأنه من الأسباب. ما هو قلنا الأسباب الشرعية من الأسباب الرقية وأنه ممكن أحد يرقيك فطلب الرقية لا ينافي التوكل. لكن عايز تقول أنه درجات علو التوكل لكن لا ينافي التوكل أنه سبب شرعي الرقية سبب شرعي. الرجل الذي لدغ وكان الصحابة في سفرة ولما أرادوا أن يضيفوهم رفضوا ثم بلغ سيد الوادي أو سيد القبيلة فقالوا أنا عندكم الرقية، طلبوا له الرقية فقالوا عندنا بس اضربوا لنا سهما، فرقب الفتح. ولما رجع عليه السلام ضحك الناس قال ما أدراك أنها رقية، والرجل بريء وضرب معه وضربوا الناس سهما بالله. فلو كان طلب الرقية لا يجوز من هؤلاء ما وافقهم النبي صلى الله عليه وسلم على أخذ منهم شيء أو حتى ارتياتهم فهي جائزة، لكن يعني هي المسألة كلها في الحديث السبيل. شيخ عندنا دي مشكلة معنا فهي رفض السبيل أو فيه وعرض عليه ما حد يجب أن يكون لا تسألوا عشان تبدا لكم تسوقكم. ما قلنا الاشياء هذه الاحتمالات اغاليط المسائل. يا الذين امنوا اسالوا عن كان الصحابه يكرهون كان يسلم يكره ان ياتي احد فيسال عن شيء فيحرم بسبب نزولي سؤالي. طبعا خلاص هذا المساله توقفت ان الوحي اكتمل، لكن قالوا لا ما بعد ذلك ان يسال عن اشياء لم تحدث يريد ان يسال عنها، وهذه حدثت. كان ابن عباس او ابن عمر لما يسال عن مساله قال حدثت، قالوا لا، قالوا عندما تحدث نتكلم فيها أو في معنى ذلك. كثير من العلماء كان يأتيه الرجل يقول له أرأيت لو حدث كذا، أرأيت لو كذا لو كذا، فكانوا يوقفون السائل ما يسأل إلا عن أشياء قد حدثت فيسأل عن لا يتصور يعني، إلا لو كان من باب الدراسة الفقهية كما الفقهاء يفعلون يعني يتفقهون في المسائل يعني يفرعون مسائل كثيرة يفترضونها ليعطونا لها أحكام من باب تعليم الناس. اما الاسئله التي تسال عنها انك انت احبي عجل ما تسالش عنها. انت بلد مسلمه الان وقاعد بتاكل في مطعم، لا تروح تقول للراجل لو تذبح ذبح شرعي ولا لا؟ طب انت بتسال ليه؟ انت بلد مسلمه وقاعد في بلد اسلام وراجل قدامك مسلم، انت ليه بتسال اصلا؟ ليه بتضايق على نفسك امور انت ربنا ما الزمك بها؟ مثلا رأى ان من يسال ما قال كان عمر ولا اللي ماشي مع رجل فنزل ماء من المزراب عليه الطريق، بالظبط اللي هو ما بين المطر اللي بيتحط في السطوح او في البلكونات اللي بينزل يتصرف الماء. فالرجل التفت قال صاحب المزراب هل ماء طاهر ام لا؟ فعمر التفت قال يا صاحب المزراب لا تجبه، انت بتسال عن الماء طاهر ام لا؟ الاصل بالماء الطهاره وماء نازله من فوق. فيعني يبين له التكلف والتعمق هذا ممكن مشكله ويؤدي لفتح باب الوساوس اصاله، لذلك لابد ان ينتهي المرء عن ذلك. هذه بعض الامثله فيه. طب ننتظر بس احنا مع بعض نخلص اسئله الدرس الاول خلاص انتهينا هنا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزاك الله خيرا. بتعمل ايه في امتحان الجمعه؟